واليوم مع الكتاب أو مع الفصل الموالي وهو الفصل الرابع وهو أهم فصل في موضوع الجنائز وهو موضوع الصلاة، لأن الميت إذا غسل أو كفنا فلأجل أن يصلى عليه. الصلاة أهم ما يفعله الأحياء تجاه الميت، وهي أهم ما ينتظره الميت من الأحياء، لأن الصلاة عليه هي دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ولأنها شفاعة يشفعون في ذلك الميت، والأموات يحتاجون إلى الشفاعة، يحتاجون إلى الشفاعة عند موتهم لما يصلي عليه الناس، ويحتاجون كذلك إلى الشفاعة يوم القيامة، يحتاجون إلى شفاعة العلماء وشفاعة الشهداء وشفاعة الأنبياء، والشفاعة الخاصة شفاعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أهم ما ينتظره الميت من الأحياء، أو أعظم واجب يقوم به الأحياء تجاه ميتهم، هو الصلاة عليه، لأنها دعاء عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن ينقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، حتى أن عوف بن مالك رضي الله عنه الذي ذكر أنه حفظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، الحديث وسوف نذكره، أنه قال في آخره: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. يعني انظروا، الإنسان لما يسمع مثل هذا الدعاء الذي فيه طلب المؤمنين الخلص، لسيما الذين لا يشركون بالله عز وجل، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه ما من ميت يصلي عليه 40 من المسلمين لا يشركون بالله عز وجل 40 إلا شفعهم فيه، إذا طلبوا المغفرة غفر له، وإذا طلبوا الرحمة وصلته الرحمة. وفي حديث: إذا صلى عليه 100 من المسلمين وشفعوا فيه فإن الله سبحانه وتعالى يشفعهم فيه. ولهذا يخطأ خطأ بالغا وفادحا من يقول، وما أكثرهم في دنيا الناس هذه لما تقع بينه وبين إنسان خصومة في الحياة الدنيا، يوصي ورثته أو يوصي أصدقائه ويقول لهم: أنا إذا مت فإن فلان ابن فلان لا يحضر جنازتي ولا يصلي عليه، مستغني عن الدعاء وعن الصلاة، وما يدري لعل الذي أساء معه هو الذي يكون سببا في تقبل ذلك الدعاء. فالإنسان مهما وصلت معه العداوة والبغضاء والشنآن، فأنت إذا مت فأنت تحتاج إلى دعاء كل إنسان دون استثناء. ولهذا كلما كثر الناس في الجنازة وكثر عدد المصلين إلا كان خيرا، إلا كان خيرا لذلك الميت. ولذلك انظروا كيف كان السلف رضوان الله تعالى عليهم لما يموت العلماء ويموت العباد الكبار، فإن الناس يشعرون بذلك النقص بعده، فطروا يهرعون إلى الصلاة عليه. وما جنازة الإمام أحمد ابن حنبل عن أبي بعيد، وجنازة الحسن البصري في البصرة، حتى قيل أن جنازة الإمام أحمد حضر حتى اليهود والنصارى الذين كانوا يعيشون مع المسلمين، لأنهم خافوا، خرج المسلمون عن بكرة أبيهم بصغيرهم وكبيرهم ورجالهم ونسائهم، خرجوا لتشيع جنازة الإمام، فخرجوا أيضا. وهو القائل علي رحمة الله أن هذه الجنائز هي التي تفرقنا وتميزنا عن أهل البدع، كان يقول لأهل البدع: بيننا وبينكم جنائز، بمعنى أن أهل البدع إذا ماتوا لا تجد من يحضر جنازتهم، ومنهم من كان يدفن في الليل لا يحضر جنازته إلا حشية قليلة أو نفر من الناس قليل. أما أهل الإيمان، أما العلماء، أما الداعون إلى السنة الذابون عنها الحافظون لها، فهؤلاء يحضر جنازتهم العدد الهائل من المسلمين المؤمنين وغيرهم حتى من الفساق. المقصود أن الصلاة على الميت أو صلاة على الجنازة هي أهم باب أو أهم موضوع نتكلم عليه في موضوع الجنائز. المؤلف رحمه الله كعادته لم يذكر كلاما كثيرا حول موضوع الصلاة على الميت، وإنما ذكر بعض المسائل وأغفل كثيرا منها، وسنذكرها إن شاء الله كإتمام للفائدة عند نهاية الدرس بحول الله عز وجل وقوته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل، أي أمام رأسه، ووسط المرأة، ويكبر أربعا أو خمسا، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، ولا يصلى على الغال، يعني الذي يسرق الغنيمة، إذا غنم المسلمون شيئا في غزوتهم أو في معركتهم ضد الكفار، ما يأخذونه من غنائم وما يأخذونه من خيرات، هذا لا يجوز الإنسان أن يأخذ منه شيئا حتى يتولى الإمام قسمه أو قسمه بين الناس. لا يصلى على الغال، وقاتل نفسه، والكافر، والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغال. هذا مجمل ما ذكره المؤلف في موضوع الصلاة على الجنازة. أعيد فأقول، قال المؤلف رحمه الله: وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، ويكبر أربعا أو خمسة، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه، والكافر، والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغال. الصلاة على الميت لا شك في مشروعيتها، وقد ثبتت ثبوتا ضروريا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، صلى على أصحابه، وصلى على من كان يأتي إليه من الرجال والنساء والولدان، وكذلك فعل أصحابه، كانوا يصلون على الأموات في عهد صلى الله عليه وسلم وبعد موته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر لا يحتاج إلى مزيد بصر أو مزيد بيان، بل قال بعض العلماء أن الصلاة على الجنازة أو الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة. قال الإمام الفاكهي عليه رحمة الله: الصلاة على الأموات من خصائص هذه الأمة، يعني أنه لم يكن عند الأمم السابقة هذه الصلاة، أنهم يصلون على الميت. ربما قد يكون هناك دعاء أو شيء من هذا القبيل، لكن الصلاة المعروفة عندنا فلم تكن عندها، هي من خصائص هذه الأمة. وقال الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على الناس، ولم يمتنع من الصلاة إلا على الغال وقاتل نفسه. الغال ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، قال صلوا على صاحبك، وعلى قاتل نفسه الذي قتل نفسه بمشخاص من حديد، كان مريضا يئس فقتل نفسه، فلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. وأيضا لم يصلي في بادئ الأمر أو في أول الأمر على صاحب الدين، من ترك دينا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، بل يسأل هل على صاحبكم دين، فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبك، فيقوم أحد من الصحابة ويقول أنا علي أن يسدد هذا الدين، فيسدد دينه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء هذا كان في أول الأمر، كما في حديث جابر رضي الله عنه لما فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه في الفتوحات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك دينا فأنا وليه، ومن ترك مالا فلورثته. لكن الغال على نفسه، الغال والقاتل لنفسه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. وقال الإمام النووي عليه رحمة الله: مذهب كافة العلماء الصلاة على الميت، وهذا الأمر لا يحتاج إلى نقاش. لكن المؤلف هنا تكلم عن حكم هذه الصلاة، مشروع الصلاة الظاهرة، وقلنا بأنها ضرورية، لكن حكم الصلاة على الميت. قال المؤلف: وتجب. الوجوب هنا كما قال العلماء كافة، بأنها واجب كفائي. الواجب الكفائي بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم على الآخرين. ميت صلى عليه رجلان ثلاث يسقط الإثم على الآخر، إذا ليس واجبا عينيا بل هو واجب كفائي. قال العلماء والدليل على ذلك أن الأموات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يصلون عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، ولو كان هذا الواجب واجبا عينيا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس به، بدليل ما ثبت بحديث الصحيحين أن امرأة، وفي رواية أنها امرأة سوداء، كانت تقوم المسجد تنظف المسجد، يعني تجمع القمامة ما يوجد في المسجد من حطب وعيدان إلى غير ذلك، كانت تنظف المسجد فماتت ودفنت ليلة في الليل، خاف الصحابة أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء فصلوا عليها ودفنوها، فلما سأل عنها قالوا بأنها ماتت، فقال ألا أذنتموني، يعني هل أخبرتموني؟ قال العلماء هذا فيه دليل على أن هذه الصلاة إذا قام بها البعض سقط على الآخر، ولو كان تجب على كل أحد ما كان الصحابة ليؤدوا هذه الصلاة دون أن يؤمهم فيها أو أن يحضرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الأدلة على أن الصلاة على الميت واجب كفائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر ذلك الرجل وكان عليه دين أبى وامتنع عن الصلاة عليه، لكن قال صلوا على صاحبك، فهذا دل على أن الصلاة هذه إنما وجبت وجوبا كفائيا وليس عينيا. كذلك من الأدلة ما رواه مالك وأبو داود والنسائي وغيرهم بسند صحيح عن خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه أنه قال توفي رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فاختم الناس أو تغيرت وجوه الناس لذلك، كيف يقول صلوا على صاحبكم والرجل مات في غزوة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ إن صاحبكم غلّ في سبيل الله، يعني سرق من الغنيمة. قال الصحابي ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. سبحان الله، يعني أحيانا الإنسان قد يدخل النار وقد يحل عليه غضب الجبار سبحانه وتعالى وقد ينحرف ويموت على سبيل الخاتمة بسبب شيء حقير مهين، يسرق في شيء صغير أو يقول كلمة يحسبها هينة وصغيرة ولكن عند الله سبحانه وتعالى جرمها وإثمها عظيم. إذن فليحذر الإنسان من أن يحقر الأعمال، سواء كانت هذه الأعمال طاعات أو كانت معاصي، كما قال الرسول إياكم ومحقرات الأعمال. ومثل لذلك قال كقوم نزلوا ببطن واد، نزلوا في واد فأرادوا أن ينضجوا خبزتهم، أرادوا أن يشعلوا أن يوقدوا نارا، قالوا فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، كل إنسان يأتي بعود والآخر يأتي بعود، حتى كونوا كومة من حطب كبيرة فشعلوها وأوقدوا النار وأنضجوا خبزتهم. فكذلك الأعمال التي يحقرها الإنسان وهي الصغائر، الذنوب الصغيرة، لكن لما يحقر يقول هذه ليس فيها شيء وهذه ليس فيها شيء وهذه يتجاوز الله عنها وهذه تذهب بالوضوء والأخرى تذهب، نعم هذا حاصل، كثير من الذنوب إنما تمحيها أعمال وطاعات، منها الوضوء ومنها الصلاة كفارة الخطايا، ولكن لا ينبغي الاتكال عليها، لا سيما الإنسان إذا كان متقاعد بأداء العبادة ليس عنده نشاط للقيام بالعبادة، فلهذا يحقر، فلهذا لا ينبغي أن يحقر الذنوب الصغيرة. ولذلك قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لأن الإنسان إذا أصر على الصغيرة الصغيرة تولد بعد ذلك الكبيرة، والكبيرة إذا وقع بها الإنسان يعلفها وتصبح عنده الكبيرة كالصغيرة والعياذ بالله. فالرجل انظروا غلّ جاهد في سبيل الله، يعني ليس هناك سجود الإنسان بنفسه لله عز وجل، لأن الأمر صعب والامتحان جلل. كون الإنسان يذهب بماله ويذهب بنفسه وهو لا يعلم أنه يرجع ويقاتل لأجل إعلان كلمة لا إله إلا الله، ثم إنه في نهاية المطاف بعد الفوز وبعد الغنيمة وبعد أن يكلل عمله ذلك بالثواب والأجر العظيم عند الله عز وجل، يذهب إلى متاع أو يذهب إلى مثل فيسرق منه شيئا زهيدا حقيرا لا يسمن ولا يغني من جوع، فيترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خسران. فالإنسان بد أن ينتبه. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما لم يصلي عليه قال صلوا على صاحبكم، هذا قال العلماء فيه دليل على أنه يصلي على الغال بخلاف ما قال المؤلف أنه لا يصلي على الغال. نعم قد يوجه كلامه إذا قلنا أنه لا يصلي الأئمة أو أهل العلم والدين لا يصلون على الفسق على الفجار كالمدمنين الخمر كالزناب كذلك الصلاة كذلك الزكاة مع الإقرار والاعتراف بوجوبها، أما إذا كان لا يعترف بوجوبها وينكر فرضيتها فهذا كافر، لكن إذا كان يؤمن بها ولكن تركها تكسن وتحول فهذا يصلى عليه. لكن أهل العلم وأهل الدين والفضلاء من الناس هؤلاء يتركون الصلاة عليه، لماذا؟ تأديبا وزجرا لأمثالهم، قالوا والله إنسان ما صلى عليه الإمام أو ما صلى عليه فلان أو ما صلى عليه يعني فضلاء وعقلاء وأتقياء الحي زجر، لكن أن لا يصلي عليه أحد فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا غال ومع ذلك قال صلوا على صاحبهم. كذلك مما يدل على أن صلاة الجنازة مشروعة وأنها واجب كفائي دليل قال العلماء أنه من القرآن الكريم، وهو قول الله عز وجل مخاطب النبي الكريم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. هذا الخطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فالله سبحانه وتعالى قال له بأنه لا يجوز أن يصلى على مثل هؤلاء لأن هذا الرجل هو حامل لواء النفاق، وليس النفاق العملي وإنما النفاق الباطن النفاق العقدي، لأن ذلك الرجل كان يظهر الإسلام لكن يخفي الكفر يخفي الكفر. فلما صلى عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال العلماء مفهومه أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الأموات، وإلا لم يقل الله سبحانه وتعالى له ولا تصلي على أحد منهم أبدا من منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذه بعض الأدلة وهي كثيرة تبين بأن صلاة الجنازة إنما هي واجبة وجوبا كفائية ولا تسقط كما قال لا تسقط هذه الصلاة إلا إذا قام بها مكلف أو آخر، يعني تسقط بمكلف واحد، بمعنى لو أن هذا الميت صلى عليه واحد يسقط الإثم على الآخر، لكن اشترطوا قالوا الذي يصلي عليه أن يكون مكلفا مكلفا يعني لا يصلي عليه الصغير الذي لم يبلغ الحلم، لأن هذا ليس بمكلف وإنما يصلي عليه المكلف، قالوا وتسقط بمكلف. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة فرض والفرض لا يقوم به إلا المكلف، أما الصبي فإنه يأتي الفرائض من باب التدريب عليها وتشهدها عليها. ولهذا لو حج الصبي أو الغلام قبل أن يحتلم حجه صحيح وأجره لوالديه، ولكن هذا لا يسقط عنه حجة الإسلام لأنه إذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، رغم أنه هذا الفرض لكنه لما كان قبل البلوغ لم يكن حجا الذي أمر به الله سبحانه وتعالى به المكلفين، ولأن المكلف لابد أن يكون بالغ، وهذا المكلف لا يشترط فيه أن يكون ذكرا، بل لو صلت عليه امرأة جاز، إنسان صلت عليه امرأة جاز، يعني سواء كان ذكر أم أنثى، المهم أن يكون المصلي أو أن يكون من يصلي على الميت أن يكون مكلفا ذكرا كان أو أنثى. وفي هذا ربع على من يقول بأن المرأة لا تصلي صلاة الجنازة، المرأة تصلي الجنازة كالرجل، لأن النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال يشاركن الرجل في كل شيء إلا في الأمور التي خصهن الشارع بهن، هناك أمور أو بعض الأعمال لا تقوم بها المرأة يقوم بها الرجل، وهناك بعض الأعمال تقوم بها المرأة لا يقوم بها الرجل. وما سوى ذلك فهم يشتركون في هذا، يشتركون في التكاليف، في فعل المأمورات واجتناب المحظورات، وكل شيء مما أمر به الشارع أو نهى عنه، يعني إما وجوبا وإما استحبابا. هذا أمر. إذن قال المؤلف تجب الصلاة على الميت، لكن هل تجب هذه الصلاة على كل ميت؟ قال علماء يستثنى من ذلك شخصان، شخصان أو ميتان لا تجب الصلاة عليه، لا تجب الصلاة عليهما يعني وجوبا، وإلا لو صلى الناس عليه مجاز. الأول، الشخص الأول الغلام الذي لم يبلغ الحلم، أطفال ما وصلش البلوغ، لم يبلغ، لا يزال في سن الصبا، ما أدرك الاحتلام، هذا لا تجب الصلاة عليه. الدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، يعني عنده عام ونص، قالت فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استدل به العلماء على أنه لو كان ذلك واجبا لصلى عليه نفسه، لكن هذا لا يعني أن لا يصلى على الصبي. ولهذا نقول بعض الناس يسأل يقول أنه توفي له ولد فلم يصلي عليه، هل أن يصلي عليه؟ نقول بها الصلاة على الصبي ليست واجبة، إذن فلا تتحسر، ما فاتك لا تندم عليه. لماذا لا تجب الصلاة عليه؟ لأن الصلاة على الميت إنما شرعت من أجل طلب الشفاعة، من أجل أن تحصل المغفرة والتجاوز عن الذنوب. والصبي الصغير لم يذنب، لم يذنب، وإنما يدعى في صلاة الجنازة لوالديه، كما ثبت عن أبي هريرة فيما رواه البيهقي بسند صحيح أنه كان يقول لما يصلي على الصبي الذي لم يحتلم يقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، وهذا نتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل. إذن لا يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله، لأنه لم يذنب، حتى ولو فعل ذنوبه هو ليس بخطئ، لأنه ليس بمكلف. ولهذا إذا فاتته الصلاة أو فوتنا الصلاة على الصبي أو الصغير فلا ضرر ولا حرج ولا مشقة. وروى الإمام أحمد رحمه الله في المسند بسند صحيح أن أنس بن مالك وهو الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني من أعرف الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل هل صلى رسول الله على ابنه إبراهيم؟ قال لا أدري. هذا يؤيد ما قالته عائشة، يعني وهو كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنين، وقال لا أدري هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم أم لم يصلي عليه. لكن هذا لا يعني أنه لا يصلى عليه، بل تشرع الصلاة على الصبي الصغير، بل أكثر من ذلك تشرع على السقط أو السقط أو السقط، السقط يعني بثلاث حركة. السقط معناه هو الجنين، الولد الصغير لما يسقط من بطن أمه قبل أن تكتمل خلقته، أو قبل أن يستوفي 9 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر. لكن متى يصلى على السقط؟ يصلى إذا نفخت فيه الروح، وتنفخ الروح فيه في 4 أشهر، والمعتبر هذه الأشهر القمرية أم أشهر الميلادية؟ قال العلماء الأشهر القمرية، بمعنى إذا كان عنده 4 أشهر يحسب الإنسان كم الجنين عمر، إذا بلغ 4 أشهر يعني نعرف بأنه قد نفخ فيه الروح، فإذا نفخ فيه الروح وبعد ذلك مات وسقط بعد 4 أشهر يصلى عليه. ولا يشترط كما يظن البعض أنه إذا سقط يستهل صارخا، بمعنى يقول بعض الفقهاء يفرق، يقول إذا سقط من بطن أمه لكن استهل صارخا يعني زقع عين قال يصلى عليه، لكن إذا نزل ميت فلا يصلى عليه. لا، هذا التفريق ليس فيه ما يدل أو ينبئ عن شيء أو عن أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يصلى على السقط ما دام نفخت فيه الروح، لأنه لا نفخت فيه الروح خلاص ولا إنسان، وسواء مات في البطن أو مات بعد خروجه لا يهم، لكن قبل 4 أشهر قبل نفخ الروح فيه هذا لا يصلى عليه. لماذا؟ لأنه ليس بميت، لم يخلق بعد، وإنما كون لكن لم تنفخ فيه الروح، فهو لا يكون ميتا إلا إذا نفخ فيه الروح ثم قبضت الروح، فعند ذلك يطلق على أنه ميت. إذن الصلاة على الصبي وإن نزل من بطن الأم بعد استفائه لأربعة أشهر ونفخ الروح فيها، هذا يجوز للناس أن يصلوا عليه لكن ليس بواجب. أما الشخص الثاني الذي لا تجب الصلاة عليه هو الشهيد، الشهيد المقصود به الذي يموت في المعركة، الذي يموت في المعركة هذا هو الشهيد. أما باقي الشهداء الذين تناولهم فضل الشهادة فهؤلاء يصلى عليه، كالمرأة التي تموت في نفاس، أو الذي يموت في الغرق، أو الذي يموت تحت الهدم، أو الذي يموت عند الحريق، أو الذي يموت بداء البطن أو بداء الطاعون، هل كلهم شهداء. ولكن ليس المقصود بالصلاة على الشهيد من يتناول باسم الشهيد، ولكن المقصود بالشهيد هو الذي يموت في المعركة. الصلاة على الشهيد جائزة، يجوز أن يصلى، لكن ليس بواجب. الدليل أن شهداء أحد لما ماتوا كفنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدمائه، قال عليه الصلاة والسلام أو عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا وكفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم غير حمزة، لم يصلي على شهداء أحد وصلى على حمزة، وهذا أثر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاءت بعض الروايات تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، قالوا فكيف التوفيق بين من قال وأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد وبين هذا الحديث الذي قال فيه أنس أنه لم يصلي على شهداء أحد غير حمزة؟ قال العلماء وجه التوفيق بين هذين الحديثين أن حمزة رضي الله تعالى عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون أن يصلي به مع الناس، فكان كلما يعني يؤتى بشهادة يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يصلي عليهم جماعة، والذي صلى عليه وحده دون جماعة هو حمزة بن عبد المطلب، أما الآخرون فكانوا لما يأتون يعني يصلي عليهم فورا. هذا هو وجه التوفيق بين الحديثين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، ووسط المرأة. هنا بيان لكيفية الصلاة على الميت، يعني موضع الإمام في الصلاة. إذا صلى على الرجل أو صلى على الصبي يقف أمام رأسه، أما إذا صلى على المرأة يقف في وسطها أو عند عجيزتها وهو موضع الفرج في الوسط. دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن أبي غالب الخياط قال، هذا حديث عظيم فيه فوائد سوف نتكلم عليه، قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة أو على جنازة رجل فقام عند رأسه، وفي رواية عند رأس السرير، هذا عند الرجل. قال: فلما رفع يعني أخذوا ذلك الميت أوتي بجنازة امرأة من قريش، وفي رواية أنها من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلانة ابنة فلان فصلي عليها. قال: فصلى عليها فقام وسطها. إذا في فرق بين الصلاة على الرجل والصلاة على المرأة، وفي رواية عند عجيزتها يعني الوسط. بعض أهل العلم قال وسط المرأة في لفظ، وفي رواية قال عند عجيزتها، ولا تناقض، لأنه عجيزة المرأة وهو موضع فرجها هو وسطها، فلا إشكال. وفي رواية وعليها نعش أخضر، صلى عليها وهي على النعش، وصف بأنه نعش أخضر، وهذه كلمة أضبطوها واحفظوها، وعليها نعش آخر أخضر، لأنه ستأتي بعد ذلك فائدة نذكرها في حينها. قال: وفينا العلاء ابن زياد العدوي، هذا رجل من ثقة التابعين، بصري من عباد أهل البصرة وإمام في القراءات. قال: كان فينا هذا الرجل فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، يخاطب أنس بن مالك لأنه يعني يلقب بأبي حمزة، يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. انظر من أمثال هؤلاء الرجال كالعلاء بن زياد العدوي، هو يعرف أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأى اختلاف القيام بين الرجل والمرأة يسأل أنس بن مالك بحضرة من شيع وصلى تلك الجنازة، قالوا هل رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذلك؟ قال نعم. قال إذن فاحفظوا، احفظوا، بمعنى هذه سنة لا ينبغي أن يعدل الإنسان عنها. وعند أبي داود زيادة في هذا الحديث، قال أبو غالب فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عاجزتها فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها يصفرها من القوم. هذه الزيادة بعض المحققين من العلماء قالوا بأنها زيادة ضعيفة ولا يمكن أن تثبت، لأن في هذه الزيادة ذكر علة، ذكر العلة من الوقوف عند المرأة أو للمرأة أو للصلاة على المرأة عند وسطها. قالوا لأنه لم تكن، كانوا حدثوا بأنه لم تكن النعوش يعني جمع النعش في ذلك الوقت، بمعنى إذا لم يكن هناك نعش فكأن المرأة ظاهرة. قالوا إذا وقف الإمام في وسطها فكأنه يسترها عن نظر المأمومين إليها. لكن قال العلماء ومنهم الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، قال هذه الرواية مردودة من جهات كثيرة. الجهة الأولى أن أبا غالب قال فكانوا يحدثون أو يقولون، فهذا من مجهول ولا يمكن أن نثبت الحكم من مجهول، فيكفي أن نردها. الأمر الثاني وهو الأهم، قال لم تكن هناك النعوش، وفي هذا الحديث كما ذكرنا في رواية وكان عليها نعش أخضر، أي كانت في النعش، إذن ما كانت مستورة. فلو كان الوقوف عند وسط المرأة من أجل الستر ما كان ليقول الصحابي الجليل راوي الحديث وعليها نعش أخضر. الوجه الثالث وهو مهم أيضا، أن التابعي الجليل سأل أنس بن مالك استفهمه عن هذه السنة، أهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقف حذاء رأس الرجل ووسط المرأة؟ فقال نعم. يعني هذا فيه دليل على أنه لم يفهم أن العلة من أجل أن يسترها، وإنما بيّن له أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يمكن دائما أن نسأل عن الحكمة أو نسأل عن العلة، فيمكن أن تظهر ويمكن أن لا تظهر. ومع ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في زاد المستقنع يذكر بأن الحكمة أنه من أجل أن يستر المرأة، فكأنه أخذ هذه الحكمة من هذه الزيادة، وقلنا هذه الزيادة لا تصح بدليل أن النعش يغطي المرأة. ثم يمكن أن نذكر علة أخرى، أن نقول بأن وقوف الرجل في صلاة الجنازة عند وسط المرأة ليس لأجل أن يسترها، لأنه الآن النعوش موجودة، بل أكثر من ذلك حتى إذا لم تكن هناك النعوش نقول يقف لأجل أن يسترها عن النظر، ولكن هو يصلي أمامها إذن فهو ينظر إليها، فكيف نمنع المأمومين من النظر إليها ولا نمنع من يصلي عليها؟ إلا أن نقول بأن الذي يتولى الصلاة عليها يكون محرما لها وليس بذلك، لأن الأولى بالصلاة على الميت الوالي أو الإمام الأولى. بعض الناس يخطئ وهذه ننبه إليها، لما يموت واحد من أقربائه يريد إذا أتى إلى المسجد هو يصلي عليه، يقول أنا أصلي عليه ويصرف الإمام ليكون في المسجد، الأولى أن يصلي عليه الإمام لأنه يصلي عليه الوالي، بدليل أن الحسن بن علي رضي الله عنه لما مات جاء الحسين بن علي أخوه فدفع سعيد بن العاص وكان واليا على المدينة، دفعه هكذا بعنقه وقال له لولا أنك الوالي وأن الأمير ما صليت عليه، لم يكن ليرضى الصلاة عليه، لكن علم أن السنة أن يصلي عليه الإمام. ولأنه لما كان واليا، لما كان واليا عن المدينة فهو يمثل الخليفة ويمثل الإمام، وهو معاوية بن أبي سفيان أو من أتى بعده. نعم في الغسل شيء آخر، لكن في الصلاة يصلي عليه الإمام، لكن إذا لم يوجد الإمام من يتقدم؟ يتقدم أقرأه من كتاب الله، لأن هذا الذي قال في الصلاة، قال مثلا يا أم القوم أقرأه من كتاب الله، حتى ولو كان هذا الأقرأ لكتاب الله هو صغير القوم، حتى ولو لم يبلغ الحلم وكان صبيا مميزا فهو أولى بالصلاة على ذلك الميت، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجراء ثم أكبرهم سنة، هذا الذي ينبغي أن يكون. إذن فهنا ذكرنا بأن الإمام إنما يصلي وسط المرأة لأن هذا السنة أن هذه السنة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نفتش عن العلة في ذلك. الدليل على أن أيضا الحديث الثاني الذي يدل على أن الرجل يقف وسط المرأة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهذا حديث أيضا رواه الشيخان في الصحيحين، وهو يدل دلالة صريحة واضحة على أن الرجل أو المصلي أو الإمام يقف عند عجزة المرأة يعني عند وسطها. فصبر بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر بن جندب من الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليه، له أحاديث من الحفاظ المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، زادت روايته الحديث عن 123 حديثا اتفق منها على حديثين، وذكر له البخاري حديثين، وذكر له مسلم 4 أحاديث. وقيل أنه كان واليا للبصرة ثم للكوفة، وكان من صفاته الحميدة أنه كان شديدا على الحرورية، يعني على الخوارج، هذو قوم خرجوا على الحكام، كان شديدا عليهم، لا يداهنهم ولا يجاملهم، بل كان شديدا عليهم. وقيل رضي الله عنه أنه مات سقط في قدر، كان يغلي يريد أن يستشفي منه، يجلس عليه حتى يصعد إليه الخبر البخار، فسقط فيه فمات رضي الله تعالى عنه. وكان يقول عن نفسه كنت أحضر يعني مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صغير، يعني لزيت غلام، قال فأحفظ عنه أحاديث كثيرة ما يمنعني يعني أن أحدث بها إلا وجود من هو أكبر سنا مني، وهذا من أدب الصحابة، كان يحفظ ولكن كان لا يحدث، إذا وجد الكبار هم يتولون التهديد. فقال لولا أنه يوجد من هو أسن مني وأكبر مني لكنت أذكر هذه الحديث وأنشرها في الناس رضي الله تعالى عنه. فعن صبر بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صليت خلف النبي، وفي رواية للبخاري صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على أن الإمام إذا صلى على الجنازة يصلي المأمومون وراءه ولا يصلي الناس يعني عن يمينه أو عن شماله، إلا إذا ضاق المكان يصلون عن يمينه وعن شماله، لكن الأصل أنهم يصلون وراء الإمام. قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وراء بمعنى خلفه، لأن كلمة وراء هذه يقول العلماء أنها من الأضداد، من الأضداد، كي كلمات أضداد تستعمل كذا وتستعمل أيضا في ضدها، فكلمة وراء تأتي بمعنى خلفه وتأتي بمعنى أمام. الدليل قول الله عز وجل وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة غصبا، وكان وراءهم مالك بقصد أهل كهف، يعني كان أمامه مالك. وكذلك كلمة وراء يقول العلماء أنها من تسمية ولد الولد الحفيد، ولد الولد يسمى عند العرب بأنه وراء، يقال وراء فلان بمعنى ولد ولدي إذا كان حفيده. وقال بعض العلماء علماء التفسير أن كلمة وراء هذه أو لفظ وراء استعملت في القرآن الكريم على 5 أوجه، على 5 أوجه تأتي بمعنى خلفه، يعني وراء خلفه، هذا هو المعروف عندهم. قال الله عز وجل فنبذوه وراء ظهورهم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم اليهود والنصارى، يعني تركوه خلفه. ويأتي بمعنى أمامه، ومنه قول عز وجل وكان وراءهم مالك، يعني أمامهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا. وتأتي كلمة وراء بمعنى الدنيا، قال الله عز وجل فالتمسوا وراءكم نورا، هذا لما حكى الله سبحانه وتعالى عن ذلك الجدال والخصام أو الحوار الذي يكون بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة، يوم يقول المنافقون والمنافقون للذين، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا وراء، قال العلماء ارجعوا وراءكم هنا يعني ارجعوا إلى الدنيا، يعني ارجعوا إلى الدنيا فتلتمسوا هذا النور حتى تمشوا به، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والنور الذي ينجيك في يوم القيامة هو النور الذي سعيت في تحصيله في هذه الدنيا، إذا كنت أنت معرض عن النور، معرض عن الهدى، وتعيش في ظلمات الشهوات وفي ظلمات الخرافات، فكيف تريد أن يجعل الله سبحانه وتعالى لك نورا يوم القيامة؟ وقالوا كذلك أن كلمة وراء تأتي بمعنى آخر، تأتي بمعنى بعد، وراء تأتي بمعنى بعد. قال الله سبحانه وتعالى إني خفت الموالي من ورائي، خفت الموالي من ورائي أي خفت الموالي من بعد، وتأتي كذلك بمعنى سوى وهو الوجه الخامس. قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. ما وراء ذلك يعني ما سوى ذلك. وكما قال تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو، بمعنى فمن ابتغى سوى ذلك فأولئك هم العدو. المقصود هذه فائدة ذكرناها يعني خارج عن الموضوع. قال هذا الصحابي سمرة بن جندب صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى على أم كعب امرأة ماتت وهي نفساء، يعني ماتت وهي نفساء يعني بعد النفاس، يعني بعد أن سقط منها الولد. لكن ذكر المرأة وصف المرأة هنا بأنها نفساء ليس معتبر كما قال العلماء، لأن بعض الفقهاء وهذا لشذوذهم يعني أحيانا تجد تكلفات عند بعض الفقهاء، لكن ينبه عليه العلماء قالوا بأنه لا يقف الرجل أو المصلي عند وصف المرأة إلا إذا كانت نفساء. قالوا بدليل أن هذه المرأة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند وصفها كانت يعني نفساء، هذا وصف يعني حادثة وقعت، قالوا بأنها كانت نفساء، سواء كانت نفساء أو كانت حائضة أو كانت غيرها هذا لا يهم. قال وهي نفساء فقام رسول صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها، فقام رسول صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. وليس هناك ما يمكن أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عندها كما قال بعضهم لأجل الجنين، بعض التكلفات قالوا إنما يقف المصلي عند رأس الميت سواء كان رجل أو امرأة. قالوا وإنما وقف في هذا الحديث عند وسط المرأة لأنه كان عندها جنين، ومن يقول لأنه كان عندها جنين؟ الجنين يكون قد سقط أو الجنين يكون قد حي، وهي مات في نفاسها، يمكن أن تموت والجنين لا يزال، ويمكن أن تموت وهي في حالة نفاس والجنين قد خرج، ويمكن أن يكون قد خرج ومات كما يكون قد خرج وبقي حي. إذن فذلك أنها نفاسة ليس له معنى، وإنما هي حادثة عين وقعت. قال فصلى عليه الصلاة والسلام فقام عند وسطها، هذا هو المعروف عند الفقهاء. لكن بعض العلماء من قال بأنه لا فرق، يصلى على الميت عند الرأس فقط لا في الوسط ولا في شيء، لكن هذا لا يمكن أن يخبى عن الاعتبار، لأن السنة بينت كما في حديث أنس وفي حديث صبر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند وسط المرأة. بعض العلماء كالحنابلة والأحناف قالوا إنما يقف عند المرأة في وسطها، لكن عند الرجل يقف عند الصدر لا عند الرأس، قالوا يقف عند الصدر وهو خلاف السنة. وإنما عللوا ذلك قالوا يقف عند الصدر، قالوا لأنه إذا وقف عند الصدر فإنه يقف عند القلب، لأن الصدر محل القلب والقلب هو محل الإيمان، فكأنه لما يصلي عليه يشفعون به لإيمانه، وهذا طبعا تكلف بعيد، لأن السنة بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس الرجل وكان عند المرأة يقف وسطها، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق، واعتبره الإمام الشوكاني بأنه المذهب الحق. تأتي مسألة أخرى، لو أن هذا الميت كان خنثى، الخنثى يعني الرجل لو شبه بالمرأة، قال العلماء الخنثى يعتبر كالمرأة يعني يقف الرجل عند وسطه، وكيف يقع؟ هل يلتصق بالميت أو أنه يضرب فرجه؟ ذكر ابن الملقن أن العلماء أجمعوا على أن الإمام أو المصلي على الجنازة لا يتصل بها، وإنما يترك فرجة بينه وبين الميت، وحكى في ذلك الإجماع. وفيه أيضا إثبات الصلاة على النفساء، هذا الحديث فيه إثبات الصلاة على النفس حتى وإن كانت شهيدة، لأن الصلاة لا تكون على الشهيد إذا كان شهيد المعركة، أما غيره حتى وإن كان يطلق عليه اسم شهيد فيصلى عليه. ثم نأتي إلى الأهم، قال المؤلف ويكبر أربعا أو خمسا، يكبر أربعا أو خمسا، هذه التكبيرات في صلاة الجنازة عند بعض العلماء ركن من أركان صلاة على الجنازة أي لابد منها، وبعض أهل العلم قال الركن إنما هو التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، قال وما سواها سنة، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه التكبيرات الأربع. هنا المؤلف رحمه الله ذكر أن التكبيرات الجنازة إما أربع وإما خمسة، بمعنى أنه لم يذكر شيئا أقل من الأربعة ولا شيئا زائدا على الخمسة. والحق الذي عليه بعض العلماء وهم من أهل التحقيق ابن حزم وغيره أن التكبيرات على الجنازة تكون من أربع إلى خمس إلى ست إلى سبع إلى ثمان إلى تسع حتى تسع تكبيرات، لأن هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها ثابت عن بعض كبار الصحابة فعلها بمحضر الصحابة ولم يعترض عليه أحد، فحتى وإن كان موقوفا ومن فعل الصحابي فهو له حكم المرفوع، كأنه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحاصل أن الإنسان له أن يكبر على الجنازة 4 تكبيرات لا ينقص عن ذلك، أقل ما ورد في تكبيرات الجنائز 4 تكبيرات وأكثر ما ورد 9، وللمسلم وللمصلي أن يفعل هذا طارة وهذا طارة. قال العلماء هذا يمثل أو مثاله كالإنسان الذي يتخير مثلا صيغ التشهد أو الصلاة الإبراهيمية أو الأدعية في الصلاة، طارة يفعل هذا وطارة يفعل هذا. لكن مع ذلك الذي ينبغي أن يحافظ عليه أكثر هو التكبيرات 4، لأن أكثر الأحاديث إنما أثبتت التكبيرات 4، وهذا لا ينافي غيرها. ولهذا نجد أن أكثر الصحابة ذكروا التكبيرات 4، منهم عبد الله بن عباس، ومنهم أبو هريرة، ومنهم جابر، ومنهم عقبة بن عامر، ومنهم براء بن عازب، ومنهم زيد بن ثابت، ومنهم ابن مسعود وغيره. هؤلاء ذكروا بأن التكبيرات الجنائز 4، وهو مذهب جماهير السلف والخلف كما قال الصنعاني في سبل السلام، وهو مذهب الأئمة 4، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة يقولون بأن التكبيرات في الجنائز هي 4، بل إن الحافظ ابن عبد البر يقول بأنه قد تم إجماع العلماء على ذلك. قال وما سواه فهو مردود مخالف لما ذكر عن جماهير السلف، لكن في قول الحافظ ابن عبد البر أن هذا إجماع فيه نظر، بل قال الشارح وهو العلامة صديق حسن خان هذه الدعوة مردودة، يعني كون الحافظ ابن عبد البر قال بأن هناك إجماع بين العلماء بأن التكبيرات 4 لا يجوزهن إنسان، قال بهذه دعوة مردودة. لماذا؟ قال لأنه ثبت خلاف بين الصحابة، والصحابة كان منهم من يصلي 4 وكان منهم من يصلي 5، وثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى على سهل بن حنيف وهو بدري من الذين شاهدوا أو شهدوا غزوة بدر، كبر عليه 6، وجاء بصحابي آخر شهد بدر صلى عليه 7، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على عمه حمزة 9 تكبيرات، فهذا دليل على أنه يجوز الإنسان أن يزيد في ذلك. ودعوا الإجماع هذه نقض ابن حزم في المحلة وأغرض فيها القول لمن قال بأن إجماع العلماء على أنه لا يجوز الإنسان أن يزيد على 4 تكبيرات، والحق أنه يزيد، لكن أكثر الأحاديث على أنه 4 تكبيرات. الدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وسيأتي الكلام عنه، وأنه كبر عليه 4، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة. الحديث الثاني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة أي سرا، ثم يكبر 3 والتسليم عند الآخرة، رواه النسائي وسنده صحيح. حديث آخر عن عبد الله بن أوفى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4، رواه البيهقي بسند صحيح. والأحاديث في هذا كثيرة، وذكر الشيخ ناصر في أحكام الجنائز 6 أحاديث أو 6 آثار مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الجنائز ويكبر فيها 4 تكبيرات. لكن نقول ما العمل؟ هل دائما نصلي 4 ركعات أو أحيانا نصلي 5 أو أحيانا نصلي 9؟ طبعا تعليم الناس السنة هذا من الواجب، لكن نقول أنه قد يحدث أحيانا أن بعض الناس لا سيما ممن لا يكون إماما ويتقدم للصلاة على والده أو على أحد أقربائه ويريد أن يأتي مثلا، لا نقول بشيء جديد لكن بشيء يجهله الناس، بشيء يجهله الناس وهو ليس محل قدوة وليس عنده علم يعني يعرف به عند الناس، يأتي أول مرة ويصلي بهم 9 تكبيرات كما شهدت بعضهم في بعض الجنائز، وبدأ يكبر وأصبح الناس يخرجون من الصلاة ولكن يقول هذه صلاة عمر المسبع نبيها. نقول هذه يفعلها الإمام إذا كان إنسان عنده علم كذا، أحيانا يصلي بهم 4 ركعات وأحيانا يصلي بهم 5 وأحيانا 7، لكن مع البيان والتعليم حتى لا يكون لبعضهم فتنة. والناس أحيانا إذا سمعوا أو رأوا شيئا من إمام عنده علم وعنده يعني منهجية في وعنده طريقة وعنده أسلوب به يعلم الناس، فإن الناس تقبل منه كل شيء. لكن الإنسان الذي لا يكون معروف عند الناس ويأتي له بشيء يعني لا يعرفونه، كان بعضهم يقول لك أنا صليت 40 سنة من وراء إمام أو فلان أو آل فلان ولا رأيته زاد على 4 ركعات، فنقول دائما الإنسان يحاول أن يصلي 4 ركعات لكن أحيانا يصلي 5، لكن هذا إذا كان يعرف بأن الناس تقبل منه هذا حتى لا يحدث فتنة. الناس خرجوا من الصلاة لأنه قال هذا الإمام سهى، والبعض يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قطعت 9 تكبيرات والناس لا يعرفون هذا، لأن جل من حضر الناس عوام لا يعلم. فهذا أردت التنبيه إليه، وليس يعني من كتم العلم أو من عدم يعني إظهار السنة للناس، لكن نقول أن إظهار السنة للناس لابد أن تكون بأسلوب وأن تكون بطريقة حتى يقبل الناس من ذلك المصلي أو من ذلك الداعي أو من ذلك الرجل ما يحدثهم به وما يقوله لهم وما يدعوهم إليه. هذا أمر لابد أن نتنبه إليه. أما خمس كبيرات هذه ثابتة. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان يزيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسة، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده. هذا حديث صحيح رواه مسلم وأهل السنن وغيره. ولهذا قال الترمذي عقب هذا الحديث: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمسا. وقال أحمد وإسحاق: إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام، إذا كبر الإمام الخامسة ليس يتبعه، خلاف لمن قال أنه إذا صلى إلى الرابعة، إذا كبر الرابعة ثم لم يسلم وقال في الخامسة الله أكبر أنك تسبح له، لا تسبح، إذا قال الخامسة فأنت كبر معه، لأنه ثبت في هذا الحديث أن زيد بن أرقم قال: صلينا على جنازة مرة خمس تكبيرات، قال: وهذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتركها أبدا. لا يعني أنه يفضل يعني خمس كبيرات على أربع، ولكن ليبين للناس بأن هذه الخمسة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد أن ست كبيرات فثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى على بدري ست تكبيرات، وعلى بدري آخر أو بدري صلى عليه سبع تكبيرات، وهذه أثار موقوفة نعم من فعل الصحابة، لكن قال العلماء إذا فعلها الصحابي بحضرة الصحابة ولم يعترض عليه أحد فهذا دليل على أنها من الأمور التي يمكن أن نقول بأنها في حكم المرفوع، وكأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل من إقراره صلوات الله وسلامه عليه. أما التسع فهذا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عمه حمزة تسع تكبيرات، فالإنسان له أن يتخير هذا وذاك. الوقت هذا ثم قال المؤلف: ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وصورة. الفاتحة وصورة، كأن المؤلف يبين هنا أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن وهو الحق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة، إذا فلا بد لها من هذه الصلاة. لكن قال بعض العلماء أنها ليست بواجب بفرض، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال بأنها سنة، وهو معروف أيضا عند الأحناف ومذهب المالكية أيضا أنهم لا يرون بأن قراءة الفاتحة بالصلاة واجبة، لهذا لا تستنكروا إذا وجدتم من لا يقرأ الفاتحة، لسيما عند المتمذهبين. فمذهب الأحناف ومذهب المالكية أنهم لا يرون قراءة الفاتحة من الواجبات بالصلاة، فضلا على أنها ركن، فيقول أنه من سنة، إن قرأها قرأ وإن تركها فلا بأس عليه. والأحناف عندهم قول أنها تقرأ الفاتحة لكن بمثابة أنها ثناء وأنها دعاء وليس على أنها قراءة، لأنهم هم لا يجزون القراءة في صلاة الجنازة. أما قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فإنها ثابتة لأنها من السنة. الدليل على ذلك حديث طلحة ابن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وصورة وجهر حتى أسمعنا. رغم أن السنة في القراءة في صلاة الجنازة المخافلة، يعني أن يقرأها سرا، لكن عبد الله بن عباس جهر بها قال: حتى أسمعنا. فلما فرغ أخذت بيده، قال: أخذت بيده فسألته يعني لماذا جهرت والأولى أن تسر بها، فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. ولهذا أحيانا قد يفعل الإنسان الشيء من باب التعليم، كما كان عمر بن الخطاب أحيانا يجهر بدعاء الافتتاح من باب التعليم وليس من باب أنه سنة، كما فعل عبد الله بن عباس يصلي في الجنازة يجهر بها، قال: وإنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة وحق. وهذا الذي عليه العلماء المحققون بأن قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة لا تخلو، إما أنها ركن وإما أنها واجب، وأقل الأحوال أن يقال سنة على مذهب بعض الحنابلة. قال المؤلف: قراءة الفاتحة وسورة، الإنسان بعد الفاتحة يقرأ سورة وليس بواجب له أن يترك سورة، لكن قرأها بحسب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال النووي رحمه الله: ويستحب أن تكون هذه الصورة قصيرة، لكن ليس في النص كما قال بعض العلماء دليل على أنه يقرأ الصورة القصيرة، بل يقرأ القصيرة وربما أكثر منها. لكن يمكن أن نقول أن الدليل على أنه يقرأ صورة قصيرة ما جاء في استحباب التعجيل والإسراع بدفن الميت، لأنه جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسرع في غسله وتكفينه وصلاة عليه ودفنه. إذا كان من الحكمة أنه الإنسان يختصر في هذه الصلاة ولا يقرأ بصورة طويلة بعد الفاتحة، فيقرأ بصورة قصيرة حتى يعجل ويسرع في صلاة عليه ثم يدفنه. ولهذا قال بعض العلماء لأن الحكمة أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل فيها ركوع ولا سجود ولا شيء من هذا القدر، بل يعني مجرد أنه يقرأ الفاتحة وبعد ذلك الصورة ثم يكبر ويأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم بعد ذلك يأتي بالدعاء. ثم قال المؤلف: ويدعو بين التكبيرات بين الأدعية بالأدعية المأثورة. هنا المؤلف أغفل شيء لم يذكره، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرة الثانية، بعد التكبيرة الثانية. فقول المؤلف ويدعو بين التكبيرات كأنه يقول بأنه بعد التكبيرة الأولى لما يقرأ الفاتحة والصورة ثم تأتي التكبيرة الأخرى يأتي بين كل تكبيرتين بدعاء، يدعو بين التكبيرات. فالتكبيرة الثانية يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليست هناك صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروفة أو معلومة في صلاة الجنازة، فيأتي بأي صيغة معروفة في الصلوات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في التكبيرة الثالثة يدعو بين التكبيرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال الإمام السندي: فأخلصوا له الدعاء أي خصوه بالدعاء. وقال المناوي: المعنى أخلصوا له بالدعاء أو أخلصوا له الدعاء أي أدعو الله عز وجل له بإخلاص وخشوع وحضور قلب. وسواء قلنا بهذا أو بهذا فإن المصلي لابد أن يخلص في الدعاء للميت، يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يبدأ بالدعاء الآن ثم يخصص الميت بالدعاء بعد التكبيرة الرابعة، أم أنه يبدأ بالخص ثم يأتي بالعام؟ قال العلماء: يبدأ بالعام، مثلا يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم انحيته منا أعباء الإسلام وتوفيته منا فتاه وفاه الإيمان، هذا عام. ثم بعد التكبيرة الرابعة يأتي بالدعاء الخاص للمؤمن للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من دنس، اللهم ان كان محسن فاجزه بإحسان وان كان مسلم فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده، اللهم ادخله الجنه وقيه عذاب النار وعذاب القبر، الحديث المعروف. قال المؤلف: يدعو بين التكبيرات بالادعيه الماثوره. الادعيه الماثوره يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يحفظ، اما اذا لم يكن يحفظ يكفي ان يقول مثلا اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه، لكن الاولى أن يحفظ هذه الأدعية ويأتي بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا تأتي مسألة: إذا كان الميت رجل ظاهر أن يقول اللهم اغفر له وارحمه، لكن إذا كان الميت امرأة هل يلزم أن يقول مثلا اللهم اغفر لها وارحمها أم أنه يقول اللهم اغفر له وارحمه؟ قال النووي: أيهما فعل سيئا، يعني يفعل هذا وهذا. إذا قال اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافها دليل على أنها امرأة، لكن يجوز أنه يقول اللهم اغفر له وارحمه إذا قصد أنه ميت، لأن الميت يطلق على الرجل وعلى المرأة، فتنم تقول اللهم اغفر له وارحمه واعفو أنا واعفو عنه، والميت امرأة، لأن المقصود هنا أنك تدعو للميت، والميت سواء كان رجل أو امرأة يجوز في هذا الدعاء. وكذلك الله تقول: إذا كانوا جماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفو عنهم وعافهم. الأذى فيه فضل شر مع رسول الله. ثمة بعض المسائل طبعا سأل عنها الإخوة جزاهم الله خيرا، وهي في الحقيقة ما تكلمنا عليها لسبب أننا تركناها عندما ننهي الحديث أو شرح كلام المؤلف، وهي جديرة لأن ينبه إليها. لكن قبل أن أختم كلام المؤلف في موضوع تكبيرات الجنائز أو الأدعية التي تكون بين هذه التكبيرات، قلنا أنه في الثالثة يدعو، كذلك في الرابعة خلافا للحنابلة الذين لا يذكرون دعاء، أو الحنفية أيضا بعد التكبيرة الرابعة، أي أنهم يطيلون الدعاء في الركعة في التكبيرة الثالثة أو بعد التكبيرة الثالثة، أما في الرابعة فلما يكبرون يسلمون. بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يشرع للمصلي على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة أن يدعو للميت ثم يسلم. لكن إذا كان هذا الميت صبي طبعا لا يدعو له اللهم اغفر له وارحمه، لكن يقول كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه البيهقي بسند صحيح، يقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا وتدعو لوالديه. لكن هذا وإن كان من قول أبي هريرة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز يجوز العمل به بما قاله أبو هريرة، لكن لا يتخذ سنة حتى لا يظن الناس أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولهذا أفضل وأحبذ أن يدعو المصلي على في الجنازة إذا كان الميت صبيا أن يأتي بدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال فهو يشمله قوله لصغيرنا وكبيرنا، لكن هذا قد يتعقب عليه أن هذا الصغير ليس له ذنب فكيف يقال أنه يشمل. لكن القول الثاني في صواب كبير، وهو قول لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، فكأننا لما ندعو لهذا الصبي فندعو أيضا لأنفسنا فنقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، فنكون نحن قد غنمنا وفزنا بذلك. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف في مسألة الصلاة على الجنازة. لكن ثمة مسائل لم يذكرها، مسألة التكبير أو رفع اليدين عند التكبير الذي ذكره ابن المنذر في كتابه الإجماع والإشراق أن العلماء أجمعوا على أن رفع اليدين يكون في التكبيرة الأولى، واختلفوا في سائرها في الباب. فالذي يظهر أنه لم يأتي حديث مرفوع أو سنة ظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة، بل حديث ابن عباس رضي الله عنه وإن كان ضعيفا لكن يشهد له حديث آخر قد يرتقي من الضعف إلى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط، قال ثم لا يعود أي لا يعود في الرفع عند التكبيرة الثانية. نعم ورد حديث ذكره الدارقطني في علله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند كل تكبيرة، لكن هذا الحديث ضعفه العلماء، ومع ذلك قال به بعض العلماء. فإن الشيخ بن باز رحمه الله قال عن هذا الحديث بأن إسناده جيد، وتبعوا عليه الشيخ العثيمين، وهم يرون أن التكبيرة أو رفع اليدين عند كل تكبيرة سنة في الأولى والثانية والثالثة حتى ولو إلى التكبيرة التاسعة. لكن الذي يسلم لهم أن ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه في سند صحيح أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. لكن هنا السؤال المطروح، هل فعل الصحابي هنا يمكن أن نقول بأن له حكم مرفوع؟ نعم إذا قال هذا ليس من قبل الاجتهاد يمكن أن نقول بأنه سنة، لكن أثبت العصر ثم انقش. من يقول بأن هذا له حكم مرفوع؟ لو كان له حكم مرفوع نقول نعم السنة أن ترفع عند كل تكبيرة. لكن بعض العلماء استدل قال بأنه يكبر عند كل تكبيرة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع. نعم نقول هذا في الصلوات في خفض ورفع، لكن صلاة الجنازة ليس فيها خفض ورفع، فيها لا ركوع ولا سجود، يعني كلها تكبيرات. حتى بعض العلماء من قال بأن التكبيرات بمثابة الركعات، كل تكبيرة بمثابة ركعة ليس فيها لا ركوع ولا سجود. وهذا مما يروى عن بعضهم أن رجلا أراد أن يصلي عليه الناس وكان من الفسق الجهال، فلم يحضر الجنازة من الناس من يعرف صلاة الجنازة، فقدموا رجلا ليصلي بهم وهو ما عرف هذه صلاة الجنازة، كيف نصلي؟ هو يعرف صلاة العادية، كبر وقرأ الفاتحة ثم ركع وسجد وفعل كل شيء يظن أن صلاة الجنازة شبيهة بصلاة أخرى. لما انتهى قال له بعض القوم صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، لكن هو أراد بعد ذلك أن يتخلص يعني من الخطأ الذي وقع فيه، وكان يعرف بأن الرجل في حالة مزرية من الفسق والفجور الذي كان عليه، قال هذا هذه الصلاة بركوعها وسجودها ومن عرف، يعني إذا كان فيها الركوع والسجود ومن عرف، يعني فما بالك إذا لم يكن فيها ركوع ولا سجود، يعني وأراد أن يتخلص من الخطأ. على كل صلاة الجنازة أيضا مما ينبغي أن نذكر في هذا الموضوع كما سأل البعض أنه لا يمكن أن نقول بأن السنة أن يرفع عند كل تكبيرة، لكن ومع ذلك من فعل فلا ننكر عليه، لسيما وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين دليلا، لا أقول بأنه دليل يعني مأخوذ من النص لكن من حيث النظر هو قوي جدا، بالإضافة إلى حديث أو إلى أثر ابن عمر أنه كان يكبر عند الكوية الكبيرة، إضافة إلى الأثر الذي صححوه وليس بذاك لأنه أثر ضعيف وقد أعده الدارقطني نفسه، قال الشيخ ابن عثيمين والدليل على أن السنة الرفع عند الكوية الكبيرة، قال لأن العمل يقتضي في الصلاة، ومثل لذلك بمثال، قال مثلا الصلوات عندنا التي نعرفها صلاة النافلة أو الفريضة، قال إذا كبر الإنسان في الصلاة سواء في الإحرام أو عند الانتقال، قال دائما لما يقول المصلي شيئا يتبعه بفعل، يقول شيء يتبعه بفعل، لأنه إذا قال الله أكبر مثلا عند الركوع القول هو الله أكبر والفعل هو الركوع، إذا هوى إلى السجود القول الله أكبر والفعل هو السجود، إذا قام من السجود قال الله أكبر، إذن القول الله أكبر والفعل هو الرفع من السجود، وهكذا كذلك عند القيام إلى الثالثة يقول الله أكبر، القول هو الله أكبر والفعل هو القيام، إذن عند الركوع وعند السجود وعند القيام وعند الجلوس يقول الله أكبر. قال فكذلك إذا قال، انظروا هذا الدل يعني نظر، قال كذلك إذا قال الله أكبر في صلاة الجنازة فلا بد أن يتبعه بفعل، قال وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع وليس فيها قيام وليس فيها خفض وليس فيها رفع، إذن القول الذي لابد أن يتبعه فعل يكون في رفع اليدين، فهو قوي من حيث النظر، لكن نقول بأن الأحكام إنما تثبت بالنصوص وبالآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى مسألة أخرى لم يذكرها المؤلف وهي التسليم، المؤلف لم يذكر التسليم وهذا عجيب، لأن الصلاة تحرمها التكبير وتحللها التسليم، والتسليم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، يسلم ثابت عنه تسليمتين أو تسليمة واحدة، إن قال السلام عليكم السلام عليكم جائز، وإن قال السلام عليكم مكتفى بواحدة جائز، وهل يقول السلام عليكم فقط؟ يقول كما في الصلاة، يجوز حتى أن يقول ورحمة الله أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن الثابت في صلاة الجنازة أنه يقول هذه تسليمة سرة يقولها الإمام ومن معه، لكن ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يسلم في الجنازة ويسمع من خلفه، لكن الثابت عن المتسلم كما في حديث أبي أمامة أنه كان يسلم مخافة، يعني يقول السلام عليكم ويسلم الناس أيضا مخافة، ليس كما يفعل بعض الناس إذا سلم الإمام جاء سيب الخلفاء يقول السلام عليكم كل واحد لازم يسمع غيره، هذا حتى إن جهر الإمام بالتسليم فلا يجهر الغير، بل السنة أن يسر الإمام والمأموم بالتسليم في صلاة الجنازة. هذه مسألة لم يذكرها